تستمر الآيات في بذكر خير الصفات لعباد الرحمن حتى يقول ربنا تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كرام. يقصروا الشر نازل على السلم واتنين بيلغوا بيقولوا نكت بيهزروا بيخبطوا بعض بالكميه، ادخل معاهم حكي لك واحده في عينك. مر باللغو مر الكرام وافتح سجلا اساسه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا السجل اختفى تماما تماما من حياتنا، وهو سجل الاجابه بالحق. اقرا ونادى اصحاب الجنه اصحاب النار: انا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: فتحوا بيتا، قالوا خطبة: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. وفي ذات السورة: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. راحت فين؟ نعم. راحت فين؟ بلى. راحت فين؟ لا. وينتهي الموضوع في حواراتنا اللي هي بعد دقيقتين وربع طنطيش وقتل وسكاكين. القتل اللي بنسمع عنه كل يوم سبب سوء الحوار، التباين في الحوارات من شتيمة وقلة أدب وبلبلة وكلام قضية، وهي قضية التوحيد التي يحلو فيها الكلام ويجمل فيها التعبير ويرقى فيها الشعر. كان الجواب عنها ببلى. بلى لمن القرآن؟ يخاطب من؟ يعلم من؟ يوجه من؟ لن يكون المسلمون مسلمين مع اختفاء هذا السجل القاصر للشر، القاصر للشر. وافتح صحيح البخاري وسائر كتب السنن لتجد أكثر إجابات النبي سيدنا صلى الله عليه وسلم بنعم أو لا. وزور أي مسجد في 2021 كورونا، ربنا يرفع الوباء والبلاء، واسأل إماما وخطيبا يجيبك من اسم كتاب، يأتي لكل شاربة ووالدة كأنه لا شيء وراءه ولا شيء وراءه، وهو ليس في امتحان فقه. هل يجوز أن أقرأ القرآن على الميت؟ الإجابة نعم. وانتهينا وانتهينا. هل يجوز أن أضحي بعجل؟ ده الأساس في الأضحية، خروف العيد بتاع الجرايد، خروف العيد بتاع الجرايد. إن في العلم عندنا أي الأضاحي أفضل؟ ذهب جماعة من الفقهاء إلى الإبل الجمل، وذهب جماعة آخرون إلى البقر. جاتني من شوطة خروف العيد يا أبو خروف. ضحى سيدنا محمد بمئة ناقة، مئة، والسنة التي ذبح فيها كبشين لم يكن في المدينة بقر ولا جمال. أدي العلم اللي ربنا يصونه ويصون أصحابه ويصون المنتفعين به ويصونه ويحفظهم من كل وباء، لأن بهلاكهم يخرج على الناس أرقص جهالا يفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ما أكثر ما أجاب صلى الله عليه وسلم، نعم، لا، كلمة واحدة في القرآن، كلمة، وفي السنة كلمة، قصرا للسوق، توفيرا للوقت. تعال إلى حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. كان يصبح ويسأل أهله عن فتون، عايز يفطر، قل إنما أنا بشر مثلكم، فيسأل هل عندكم من فتور؟ فيجاب أحيانا بلا. والله ما زادت أم المؤمنين عن قولها لا. ما قالتش لا ما عندناش، ما قالتش ما عندناش. هل عندكم من فتور؟ فتقول أم المؤمنين رضي الله عنها لا. فيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نويت الصيام قصرا للشر. خلاص، لا عايز فطور ولا عايز غدا، قصر الشر. تعال للحوار الذي نمر به جميعا، في فطار النقة ليه طول عمرك كده بذمتك وحياة أمك؟ أمي مجلست أمي على لساني، السكينة هتشتغل بعد خمس دقايق. نسأل الله السلامة والتأييد من ذنبك من لا ذنب لك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وجميع أصحابه ومن اهتدى بهديه محسنا إلى يوم الدين وبعد. فقد خلق الله الحياة وعلمنا كيف نعيشها. قال في آية عقمان شمال: واتبع سبيل من أناب إلي. وقال في هذه الآيات من سورة الفرقان: مروا كراما. وإذا مروا باللغو، اللغو كل كلام فارغ، اللغو كل كلام فارغ، كل هيافة، كل شتيمة، كل نكتة. لا يجلسون مع أصحاب اللغو ويقولون كراما بدل ما يخلو كلمة. قلة الأدب عند الناس متوفرة أوي أوي أوي أوي أوي للجمعة الجاية. إحنا هنا الجمعة الجاية إن شاء الله. قلة الحياة متوفرة، يعني البشرية كلها ما تزعلش، يعني مش 2021 كورونا. النبي عليه الصلاة والسلام كان حكم الزبير بن العوام واحد من الأنصار. مين يسقي زرعه الأول؟ الحق حكم مع الزبير. فقضى سيدنا النبي للزبير وقال اسقي أولا. الرجل الثاني قال للنبي: عشان ابن عمتك أهو. قال أن كان ابن عمتك باللغة العربية متزعج. وقال عليه الصلاة والسلام: اسقي يا زبير حتى تبلغ الجدر. يرد على كلمة أن كان ابن عمتك، لا، أن كان صاحب حق. طلع ابن عمتك، حليني على مفاهيمه بقى، حليني على مفاهيمه بقى. الميعاد اللي وراك هيروح، حيلك حينهاد. فاقصر الشر بقدر ما تستطيع. اللهم امنع كل شر عنك، لعلنا نتبع سبيلنا أناب إليك. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وشيوخنا وكل من له حق علينا. طهر ألسنتنا بذكرك ونور قلوبنا بذكرك. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. لا تدع فينا مريضا إلا شفيت، ولا مدينا إلا سددت عنه، ولا مهموما إلا كشفت عنه، ولا مكروبا إلا نفست عنه. وارحم بفضلك محمد غريب وأبويه، وبارك في إخوته وذريته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله اتقوا الله وأقم الصلاة.